حفزنا يا ناس حرام ارجعوا وما تغضبوش الله عيشوا في حما ربكم تلقوا السعادة معاه تلقوا السعادة معاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذنوب الخلوات هي بلاء من الله سبحانه وتعالى لعبده، فمن ثبت وصبر واجتهد في طاعة الله عز وجل رفع الله عز وجل في الجنة درجات، وأما والعياذ بالله من خسر ورسب فوالعياذ بالله هلاكه شديد، ويكفينا أن الله عز وجل قال أن له عذاب أليم. هذا العذاب الأليم اتكلمنا عن بعض الصور بتاعته في الدنيا الحلقة بتاعت امبارح، اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم على باقي الأمور المتعلقة بصور العذاب الأليم اللي ممكن الإنسان والعياذ بالله يصاب بها ويشعر بألمها بسبب ذنوب ومعاصي السر. فقبل أن تعصي الله سرا تذكر هذا العذاب الأليم، وهو ضياع الإسلام وضياع الدين وضياع الطاعة وانتكاسة العبد والعياذ بالله عن دين الله عز وجل بعد استقامة على هذا الدين. يقول أحد العلماء أجمع العارفون، الكلمة تنسب لابن القيم ولكن للأسف أنا لم أقف يعني على النص بتاعها في كلام ابن القيم، يقول أحد العلماء أجمع العارفون على أن ذنوب الخلوات هي أصول الانتكاسات، وده من أعظم الآلام اللي ممكن العبد والعياذ بالله يصاب بها أو يبتلى بها في الدنيا. إن العبد بعد ما كان طائع لله عز وجل يترك طريق الطاعة ويذهب إلى طريق المعصية. إن العبد والعياذ بالله بعدما ذاق حلاوة الإيمان يفقد حلاوة الإيمان. الإنسان بعدما علم الذنوب وخطرها فابتعد عنها لفترة يرجع لها بعد ذلك، ده من أعظم الآلام. وكم رأيت والله يا أحبابي من شباب في قمة الانهيار انتكس بعد طاعة، انتكس بعد عبادة. ما كانت انتكاسته لما نيجي أدور وتبحث كده إيه سبب الانتكاسة، تجد على طول ذنب من ذنوب السر والعياذ بالله كان هو السبب إن ربنا سبحانه وتعالى رفع يد حفظه عن هذا العبد فهلك والعياذ بالله، وأصبح هذا العبد منتكس عن دين الله وعن طاعة الله وعن عبادة الله بعدما كان طائعا لله عز وجل. عشان كده بقول لكم من أخطر الأمور اللي يحاول دايما الشيطان اللي بيركز عليها هي مسألة ذنوب الخلوات. فقبل أن تعصي الله سرا وأن تستجيب لهذه المكيدة من مكايد الشيطان ولهذه الحيلة أيضا من حيل الشيطان، تذكر يا من تعصي الله عز وجل سرا وقوفك بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، وأن الله عز وجل يقررك الآن بذنوبك فيذكر الله سبحانه وتعالى كل ذنب وكل معصية أنت صنعتها في الدنيا، كل حاجة ظهر واضحة الآن. قال ربنا تبارك وتعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. كل ذنب عملته زمان في الخفاء أصبح ظاهر واضح الآن أمام رؤوس الأشهاد، فأي فضيحة هذه التي سيفضحها العبد على رؤوس الأشهاد يوم القيامة واحد والعياذ بالله وقع في معصية من عصر السر ظهرت وأصبحت واضحة الآن بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. قال الله عز وجل يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لا يخفى على الله منهم شيء، ما فيش حاجة خفية، كل الذنوب اللي اتعملت زمان في السر أصبحت ظاهرة. قال ابن عمر رحمة الله عز وجل عليه ورضي الله عنه وعن أبيه، قال ما يعصي أحد ربه عز وجل سرا إلا ظهر ذلك يوم القيامة، إلا ظهر يوم القيامة. في رواية ما من أحد يعمل عملا سرا إلا ظهر يوم القيامة، فإن كان خيرا كان زينا في الوجوه. اللي كان في وقت الخلوة طائع لله عز وجل عابد لله عز وجل يخشى الله عز وجل بقى زين في الوجوه، الوجوه منورة، وإن كان شرا كان شينا فيها. وإن كان اللي عمله في وقت السر معصية من معاصي الله عز وجل كان شينا في الوجوه، كان سوادا في الوجوه والعياذ بالله. أسأل الله أن يتوب علينا وعليكم جميعا من الذنوب والمعاصي. عرفتوا ليه الشيطان حريص أن يوقعنا في هذا الأمر؟ بل تخيلوا معي يا أحبابي الآن، إنسان كان بيجتهد في معصية الله عز وجل في السر مهما كانت عمله، والله لو أتى بأعمال كأمثال الجبال حتى إذا وقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة ضاع هلك، ما عادش له قيمة ولا عاد له وزن من إيدين ربنا عز وجل يوم القيامة. كالحديث الذي ذكرته لكم قبل ذلك، قال صلى الله عليه وسلم لأعلمن أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، كأمثال جبال تهامة بيضاء نقية يجعلها الله عز وجل هباء منثورة الصحابة لما سألوا النبي مين ده يا رسول الله، قال هؤلاء أقوام منكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما يأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا خلاص أستر الليل نزلت كده وخلاص محدش عاد شايفهم، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. الناس دي كانت لما بتعصي ربنا سبحانه وتعالى في السر خلاص سبحان الله ما عادش لهم حسنات عندنا. الله سبحانه وتعالى جعل كل هذه الحسنات هباء منثورة، كما ذكرت لكم في درس محبطات الأعمال، قلت لكم إن من أعظم الأمور اللي بتحبط عمل العبد يوم القيامة والعياذ بالله معاصي السر. قد إيه تكون حصرت هذا الإنسان الذي عصى الله عز وجل سرا وقد حرم من النعيم، حرم من نعيم الدنيا وحرم من نعيم الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى والذين أمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات، في روضات الجنات. الإمام القشيري كان له كلام أكثر من رائع في هذه الآية، يقول روضات الجنات في الدنيا بلذة الأنس بالله عز وجل في وقت سرهم، وبالجنة يوم القيامة بسبب أنهم أطاعوا ربهم في وقت الدنيا، هم هي دي روضة الجنات. والله يا إخواني لا تجد أبدا إنسان في هم أو غم أو كرب أو ضيق إلا بسبب معاصي السر. إنما المؤمن اللي ما شاء الله لا قوة إلا بالله في الدنيا في وقت خلوته كان له حال مع الله بقراءة القرآن وغير ذلك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني هو في النعيم الدائم في الدنيا بسبب أنه بيستلذ بمناجاته لربه عز وجل. كما قال بعض الصالحين والله ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوة بالله. دول أهل الطاعة، دول أهل الإيمان اللي ربنا سبحانه وتعالى نور قلوبهم ونور قلوبهم ونور أحوالهم كلها، دول ناس كان لهم حال، دول الناس بقى اللي عدوا من مكيدة الشيطان اللي اسمها معاصي السر، ما شاء الله اجتهدوا في طاعة ربنا، فما شاء الله في الدنيا في نعيم دائم، وأما في الآخرة فقربهم الله سبحانه وتعالى منه فأدناهم الله سبحانه وتعالى أيضا منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا الناس اللي كانت في وقت خلوتها لم تستمع لكلام الشيطان، لم تسمع أبدا لكلام الشيطان ولم تسمع لحيله، بل اجتهدت في طاعة الله وعدت من العقبة دي. قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أكثرهم الناس دي كان لها شغل مع ربنا في وقت الخفاء، رجل دعتهم رأى ذات مال وجمال قال إني أخاف الله، وهي مش هتدعوه إلا في وقت خلوة، فلما اجتهد في كده كانت النتيجة أن ربنا سبحانه وتعالى قربوا منه من قام فكان في ظل عرش. رجل تصدق بصدقة فأخفاها خفاءه في السره حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. والثالث رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. دول ناس كانوا في وقت الخلوات ده كان دحلهم مع ربنا سبحانه وتعالى، تكون النتيجة ان ربنا يكرمه قوي، ان ربنا يرفع من قدره قوي. بل والله يا أحبابي انا لا اعلم اجرا كاجر انسان نجا من عقبة الشيطان اللي اسمها معاصي السر فاطاع الله في وقت سره، او بكى من خشية الله في وقت سره، او هم بمعصية في وقت السر فتذكر قيومية الله عز وجل عليه فتركها. كما قال ربنا تبارك وتعالى ولمن خاف مقام ربه ايه جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان. أكثر أهل التفسير كما قال قتادة والسدي وغيرهم هو الرجل يهم بالمعصية سرا، واحد هم بمعصية في وقت السر فتذكر قيومية الله عز وجل عليه فتركها لله عز وجل. تذكر يا من تعصي الله سرا، تذكر حياءك بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، تذكر والله يقررك بذنوبك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يدني الله عبده منه يوم القيامة ويقرره بذنوبه، فيا ترى هتقول لربنا ايه وهو يسألك عن معاصي السر، ويا ترى هتعمل ايه واحنا اول الامم حسابا بين يدي الله عز وجل وكل الامم بترى هذا الحساب، يا ترى هنعمل ايه. دخل رجل على الامام احمد رحمة الله عليه فقال له يا امام ما تقول في قول القائل اذا ما قال لي ربي اما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني، فماذا اقول يا ويحي وماذا سوف ينجيني. إلا هينجيني في وقت زي ده، إلا هينجيني في وقت زي ده، وربنا بيقررني بالذنوب ومعاصي السر اللي أنا أخفتها عن كل الناس وقابلت ربنا سبحانه وتعالى بيها. لا يا إخواني لا يا أحبابي، إحنا محتاجين فعلا إن إحنا ناخد بالنا إن الشيطان هيبقى حريص جدا على خلواتنا، الشيطان هيبقى حريص جدا على أوقات الخلوة بتاعتنا وأوقات السر بتاعتنا. والسعيد مننا اللي هيجتهد ويشد حيله إن وقت السر ده يكون طاعة وقرب الله. صدقني إذا ما كانش وقت السر هيكون طاعة لله وقرب الله هيتحول للوقت الآخر اللي والعياذ بالله بسببه يهلك العبد ويهلك العبد ويفضح العبد في في الدنيا والآخرة. يا جماعة نحذر من معاصي السر، يا جماعة احفظوا نفسكم في وقت السر، إما إن احنا نرفع فوق جدا بسبب طاعتنا وعبادتنا، وإما إن احنا والعياذ بالله نهلك تماما بسبب هذه المعاصي. يا جماعة الفارق بين الإنسان الطائع الذي يحبه الله عز وجل، والذي قال في شأنه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يحب العبد التقي النقي الخفي، الخفي ربنا بيحب العبد الخفي اللي يكون له دايما حال مع الله عز وجل في وقت السر. خد بالكم اللي يفرق دايما بين هذا الإنسان وبين أهل النفاق وقت السر. فوقت السر للمؤمن خلوة ومناجاة وذكر وطاعة وقربة لله عز وجل، وأما المنافق والعياذ بالله عافان الله وإياكم من طريقهم ومن هديهم ومن سبيلهم، فوالعياذ بالله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. الناس دي قدام النبي كانت حاجة جميلة جدا، ولكن في وقت سرها وفي وقت خلوتها من أبعد الناس عن الله عز وجل. المقياس بين الإيمان وبين النفاق هو حال العبد في السر. إذا في يوم من الأيام عصيت ربنا سرا وقعت في شرك من شراك الشيطان، اجتهد إنك تطيع ربنا في نفس المكان برضو سرا، يمحو الله عنك ما قد كان. بعض الناس يقول لي طب أنا في يوم من الأيام عصيت ربنا أعمل إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أوصى معاذ، ونختم هذا الدرس بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما قال له أوصني يا رسول الله، قال يا معاذ إذا أسأت فأحسن، إن سرا فسر وإن جهرا فشهر. لو في يوم من الأيام عصيت ربنا في السر ما تقفلش الأبواب في وشك، الأبواب ما زالت مفتوحة إن شاء الله عز وجل، ولكن في نفس المكان اللي أنت عصيت ربنا فيه، الأوضة اللي أنت فتحت فيها مواقع مش كويسة، في نفس الأوضة اذكر ربنا سبحانه وتعالى وقوم صلي قيام ليل وابكي وتضرع بين يدي الله عز وجل، يمحو الله عز وجل السيئة القديمة اللي كانت في السر. اجتهد في كده تكون النتيجة إن طاعة السر تمحو بإذن الله عز وجل ألم ومعصية السر. أسأل الله سبحانه وتعالى أجعلنا وإياكم ممن يخشونه ويخافونه في السر والعلانية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور قلوبنا وإياكم بطاعته، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إبليس ضعيف أي نعم.